بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سبحان الله سبحان الله. الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ترجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الله الله أكبر الله أكبر. ولقد زينا السماء الدنيا بمفوزي. الله أكبر. لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. طيب طيب يا مولانا، القرآن من أهله. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. بارك الله فيك. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. الله وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقوا إذا سمعوا نزاك إيقا وهي تفور. وهي تفور. وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها أتكم نذير قالوا بلى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها تهيقا وهي تفور. الله أكبر لا إله إلا الله عليك. تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. قالوا بل تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بل قد جاءنا نذير. قالوا بلى

وهو اللطيف الخبير فلا يعلم من خلق الله وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا والذي جعل لكم الأرض ذلولا جعل لكم الأرض ذلولا ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور الله يفتح عليك يا بابا. فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله يكرمك يا الله يا مولانا. الله يا مولانا. الله يا مولانا. فيرضى عليك. يا سلام. إلى مولاه من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء فبكم الأرض فإذا هي تمر. أأمنتم من في السماء أتتعلمون كيف نذير؟ الله أتتعلمون كيف نذيري؟ يا مولاني تمام. فتتعلمون كيف نذيري؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري. فكيف كان نكيري ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. فتتعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. إنه بكل شيء بصير. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. لا إله إلا الله. الله أكبر. ولله الحمد. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن لا يمسكهن إلا الرحمن. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت سجرت وإذا النفوس زوجت. Thank you. قال ابن أرد إلى الطير فوقهم صافاته ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. أولم يروا إلى الطير وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العتار عطلت وإذا الوحوش حترت حشرت وإذا البحار تجرت وإذا النطر زودت وإذا الموءودة طيلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله إذا الشمس كورت وإذا النجوم انتدرت وإذا الجبال سيرت طيرت وإذا العتار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت طيرت وإذا النقود زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإلى السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما حضرت. فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا أسر والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. صدق الله العظيم. الفاتحة.